في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نذكر بيتا آخر من أبيات المنظومة، يقول الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت تضمن قاعدة فقهية كبيرة، وهذه القاعدة الفقهية تسمى أو يقال لها العادة محكمة، العادة محكمة، ومعنى ذلك أن العادة معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم شرعي ولم يرد في ذلك تحديد له يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. إذا لم يرد هناك في الحكم الشرعي بيان وتحديد يحد من العرف، فتصير العادة محكمة. وما معنى هذه القاعدة الفقهية؟ معناها كلمة العادة مأخوذة من العود أو المعاودة، وهي تكرار الشيء مرة بعد أخرى، وعرفت بتعريف آخر فقيل هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. وهذا يشمل العادة القولية والفعلية، ويخرج العادات العقلية كحدوث الأثر عند حدوث المؤثر. ومعنى قولهم محكمة يعنون بتحكيم العادة كشفها عن الحكم الشرعي حيث لا ضابط لذلك، فيرجع ويصار إليها عند عدم ورود تحديدها. مثال ذلك السفر، ليس هناك مسافة معينة حددها الشرع، فينظر فيه حينئذ إلى العرف وإلى العادة التي اعتاد الناس، كون هذا المكان من هنا إلى هناك يعد سفرا. ما مدى أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ الجواب: لها أهمية عظيمة، وتظهر أهميتها من عدة نواحي. الناحية الأولى أنها شاملة، فهي من القواعد الكلية الفقهية الكبرى، وقد مر معنا أن القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي خمس. إذن عند من يكون هذا السؤال؟ القواعد الفقهية الكبرى خمس، يصبر. الفقيه إذا لم يعرف هذه فليس بفقيه. طيب ننظر أين الفقهاء. الذي يعرف يرفع يده، والذي لا زال يتذكر يتذكر. عندك يا محمد؟ لا ضرر ولا ضرار، يعني بدأت بما لم نذكر. طيب ايش؟ العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. الأولى ما بدأ الناظم إلا بها. الأمور بمقاصدها، هذه خمس عاصم لا تزال فقيها بها. هات المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، ضروري من علة يعني، اليقين لا يزول بالشك. إذن فهي من القواعد الكلية الكبرى. يقول بعض الفقهاء ينبني على هذه القاعدة من المسائل الفقهية ما لا يكاد يتعدد، وذكر نحو ذلك السيوطي رحمه الله فقال: اعلم أن اعتبار العرف يرجع إليه في الفقه، أو يرجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة. إذن فهي من القواعد الكلية التي تندرج تحتها مئات المسائل الفقهية. الأمر الثاني، حاجة الناس إلى ذلك، وهذه الحاجة تظهر عند عدم وجود حد لها في القرآن أو السنة، فيحتاج الناس إلى ضابط يضبط المسألة، لأنه إن لم تضبط صار هناك نزاع وخلاف، والعرف من الضوابط لتلك المسائل. الأمر الثالث أنها من القواعد التي اتفق عليها أهل العلم، التي لا خلاف فيها كما سيأتي بيان ذلك. أما صيغة هذه القاعدة فأشهر صيغة لها العادة محكمة، يعبر كثير من الفقهاء والعلماء عنها بهذا التعبير، العادة محكمة. وأحيانا يعبر عنها بقولهم اعتبار العادة والرجوع إليها، وأحيانا يعبر كما ذكر الناظم هاهنا عن العادة بالعرف، العرف معمول به إذا لم يأتي ما يحده في الشرع. وكل هذه الصيغ معناها واحد، وأما أدلة هذه القاعدة الفقهية فسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ما هي القاعدة الفقهية التي مر ذكرها معنا؟ نعم، العادة محكمة. ما مدى أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ نعم، أنها تعد من القواعد الكلية التي تندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة، وأيضا حاجة الناس إلى هذه القاعدة الفقهية أو هذا الأصل الفقهي المهم، وأيضا أنها من القواعد المتفق عليها، وهي من ضمن القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي، ويعبر عنها أهل العلم أو الفقهاء بعدة تعابير، أشهرها العادة محكمة، وأيضا اعتبار العرف، اعتبار العرف أو العادة والرجوع إليها. نذكر الآن أدلة ذلك، أدلة كون العادة محكمة. قد استدل لهذه القاعدة الفقهية بعدة أدلة هي كثيرة في القرآن وكذا في السنة، ويمكن حصر هذه الأدلة في ثلاث: أدلة من القرآن، وأدلة من السنة، ودليل الإجماع. أما من القرآن فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف. وقوله تعالى: فاتباع بالمعروف، والمعروف هو ما عرف فضله وعرف بين الناس، ومنه قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فهذه فيها ذكر المعروف، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن لفظ المعروف في 37 موضعا، ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وذلك ليس له حد في الشرع، فيرجع حينئذ إلى العرف. وكذلك قول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وهذا الأمر ليس له حد، ويرجع ذلك إلى ما تعارف عليه الناس. وأما أدلة السنة فهي كثيرة أيضا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهند: خذ خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال العلامة النووي رحمه الله وهو يعدد فوائد هذا الحديث، قال: ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. خذي من ماله بالمعروف بما يكفي، وهذا راجع إلى العرف، لا سيما لأن الوضع ليس فيه تحديد في الشرع، ليس فيه تحديد في الشرع. ومن ذلك أيضا ما استدل به بعضهم وهو حديث محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، وهذا أمر يرجع إلى عادة الناس وإلى عرفهم، فالعرف والعادة عند الناس أن صاحب المال يحفظ ماله في النهار، يحرسه في النهار، أي مزرعته يحرسها في النهار، لأن المواشي تأتي في النهار. ولما كان الليل ليس موضع أو وقت حراسة جعل الضمان على أهل المواشي بالليل، إذا خرجت بالليل فأفسدت مزرعة كان الضمان على صاحبها صاحب المواشي. هذا القضاء وهذا الحكم راجع إلى العرف والعادة التي بين الناس، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. فهذه هي أدلة لقول الفقهاء العادة محكمة. وأما أمثلتها فهي كثيرة، نذكر منها مثالين. المثال الأول المعاشرة، معاشرة الرجل لأهله، حكم الله عز وجل بالمعروف أن تكون المعاشرة بالمعروف من حيث النفقة، وذلك راجع إلى العرف والعادة، فإن كان موسعا فعلى حسبه، وإن كان مقترا فعلى حسبه أيضا، لأنه ليس هناك تحديد مبلغ معين في المال أو غيره يعطيها الرجل لأهله وعياله. والمثال الثاني في السفر، مسافة السفر، لأنه يترتب عليها عبادتان: عبادة القصر والجمع في الصلاة، وهذه المسافة لا نجد لها تحديدا في الشرع أن من بلغ مسافة كذا وكذا من بلده فهو في سفر، ليس هناك تحديد لا ليوم ولا ليومين، فيرجع حينئذ الأمر إلى ما تعارف عليه الناس فيحكم بذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أدلة من القرآن والسنة لقاعدة فقهية يعبر عنها الفقهاء بالعادة محكمة، فما هو دليل ذلك؟ نعم، أولا قول الله عز وجل: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أيضا وعاشروهن بالمعروف، وأيضا خذ العفو وأمر بالعرف. نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. طيب، وماذا أيضا؟ نعم نعم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وغير ذلك من الأدلة التي ذكر فيها المعروف في القرآن الكريم. وأما من السنة فحديث، نعم، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، من ماله بالمعروف. طيب، من يذكر مثالا لذلك؟ من يذكر مثالا لذلك؟ مثالا، طيب، والسفر أيضا يكون على حسب العرف والعادة بما اعتاد الناس أنهم يطلقون عليه اسم السفر. بقي هنا أن نذكر فائدة مهمة في الأسماء التي وردت في القرآن والسنة ولها تعلق بالأحكام. الأسماء التي وردت في القرآن والسنة ولها تعلق بالأحكام تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: ما يعرف حده ومسماه بالشرع، أي أن هذا الاسم يعرف حده وتعريفه ومعناه في الشرع. مثل اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والكفر والنفاق وغير ذلك من الألفاظ التي ورد معناها في الشرع، ورد معناها في الشرع. هذا الذي عرف حده بالشرع يجب الرجوع إليه، يجب الرجوع إليه، لأنه قد ورد تبيينه في شرعنا. القسم الثاني: ما يعرف حده باللغة العربية، ما يعرف حده ومعناه ويتبين ذلك باللغة العربية، مثل الشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر ونحو ذلك من الألفاظ التي استعملت في اللغة العربية وورد تبيينها وتعيينها في لغة العرب. أما القسم الثالث ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فهذا يتنوع بحسب عادتهم، مثل البيع والنكاح والقبض، أي قبض السلعة ونحو ذلك. وهنا سؤال في هذه الحقائق التي ذكرها أهل العلم والتي لا تخرج عن ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، أيما يقدم؟ أيما يقدم وكيف يكون ترتيبها؟ أيما يقدم وكيف يكون ترتيبها؟ الذي يقدم من هذه الحقائق الثلاث: الحقيقة الشرعية. طيب، الحقيقة الشرعية، فإذا وجد تعيين وتحديد لمعنى تلك الكلمة في الشرع فيجب أن يصار إليه وأن يرجع إليه، لأنها مقدمة في ذلك. فإن لم يجد للكلمة معنى في الشرع أو تحديدا في الشرع، فحينئذ يرجع إلى الحقيقة اللغوية، يرجع إلى الحقيقة اللغوية. فإن لم يجد في الحقيقة اللغوية تحديدا لذلك الشيء، فينتقل حينئذ إلى الحقيقة العرفية. ونعيد مثلا، وستأتي أمثلة كثيرة، لكن نعيد المثل الذي مر معنا وهو مسافة السفر. مسافة السفر، لو اطلعنا على ما في الشرع، هل يوجد هناك تحديد في الشرع لهذه المسافة؟ من مكان كذا إلى مكان كذا يكون سفرا؟ مسافة يوم أو ليلة أو أقل أو أكثر يكون سفرا؟ ليس هناك تحديد بالاطلاع الشامل على ما في الشرع، ليس هناك تحديد للمسافة. نرجع حينئذ إلى اللغة، ننظر في اللغة العربية، هل حدد العرب أو كان عند العرب تحديدا لمسافة السفر؟ نظرنا واطلعنا فلم نجد تحديدا لتلك المسافة، لم نجد تحديدا لتلك المسافة. مسافة السفر كم هي؟ ليس هناك تعيين ولا تحديد. فنرجع حينئذ إلى الحقيقة العرفية، ما تعارف عليه الناس أنه يعد سفرا يكون سفرا. لماذا رجعنا إلى العرف؟ لأنه لا يوجد هناك تحديد في الشرع لهذه الحقيقة، وليس هناك أيضا تحديد في اللغة، فصار الأمر إلى العرف. مفهوم هذا؟ إذن هناك ثلاث حقائق لا بد من اعتبارها عند أبي أيوب. كم هي الحقائق؟ ثلاث. ما هي الحقيقة السفرية والإقامية وماذا؟ يعني ستأتي لنا بتقسيم عجيب مع السفر. طيب، عندك يا أبا يحيى ثلاث، ما هي؟ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. طيب، ما معنى الحقيقة الشرعية؟ ها، ما معناها الحقيقة الشرعية يا أحمد؟ أحسنت، ما يعرف حده ومسماه ومعناه في الشرع. طيب، والحقيقة اللغوية يا سليمان؟ ما يعرف حده باللغة. طيب، والحقيقة العرفية يا محمد؟ ما يعرف عند محمد الصرالي؟ نعم، ما يرجع حده ومعناه إلى عرف الناس وعادتهم. فأيما يقدم يا محمد؟ لا يزال عندك يا سؤال. تقدم الحقيقة الشرعية، فإن لم نجد تحديدا لها إلى الحقيقة اللغوية، فإلى الحقيقة العرفية نكتفي بهذا. وإلى هنا بارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا البيت الشعري من المنظومة، فمن يقرأه؟ والعرف، نعم، أحسنتم. الآن نذكر شرحا للبيت في المنظومة. قوله والعرف، والعرف، العرف لغة يطلق على معنيين في اللغة، يطلق على معنيين في اللغة. المعنى الأول إدراك الشيء على حقيقته، والمعنى الثاني تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض. هذا المعنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فمعنى العرف هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس، كل قول أو فعل أو ترك اعتاد عليه الناس. بنحو هذا ذكر الحافظ ابن رجب وكذا القرافي. وقيل هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول، هذا هو العرف. فما اعتاد الناس عليه في أي عصر كان وفي أي بلد كان يسمى عرفا، ما اعتادوا عليه وتعارفوا عليه يسمى عرفا في أي زمان أو أي مكان. وهل هناك فرق بين العادة والعرف؟ هل هناك فرق بين العادة والعرف؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنهما مترادفان في المعنى، لا فرق بينهما، ولهذا يعبر كثير من العلماء باللفظين، وأكثر ما يعبرون بالعرف، يعني العرف والعادة بمعنى واحد. القول الثاني التفريق بينهما، أن بينهما فرقا. الفرق الأول أن العادة مختصة بالفعل، يعني العرف الفعلي العملي، والثاني أقصد العرف يختص بالقول. يقال العادة تختص بالأفعال والعرف يختص بالأقوال. الفرق الثاني أن العادة تتضمن العادة الفردية بخلاف العرف، فإنه لا يطلق إلا على ما اعتادته الجماعة، على ما اعتادته الجماعة. العادة تطلق على ما اعتاده الفرد، والعرف يطلق على ما اعتادته الجماعة، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق. وإذا أطلق عند الفقهاء غالبا العادة أو العرف فإنهما بمعنى واحد. أكثر الاستعمال عند الفقهاء أن العادة والعرف بمعنى واحد. قال: والعرف معمول به. معمول به أي يعمل بالعرف، ولكن بشروط. سيأتي ذكر هذه الشروط إن شاء الله تعالى. معمول به أي هذا العرف يعمل به، العادة محكمة لكن بشروط، سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: معمول به إذا ورد. إذا ورد أي أتى، لأنه من الورود، ومعناه الحضور والإتيان. يقال: ورد زيد علينا إذا حضر. قوله إذا ورد حكم، أي إذا أتى حكم. هذا الحكم قد مر معنا تعريفه في أبيات سبقت. المراد به الحكم الشرعي، لأنه قال حكم من الشرع. والشرع لغة هو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، شيء يفتح في امتداد يكون فيه. وأما في الاصطلاح فالشرع والشريعة معناهما ما شرعه الله لعباده من الدين، ما شرعه الله لعباده من الدين، أي سنه لهم وافترضه عليهم. وقوله من الشرع الشريف، الشريف من الشرف، والشرف معناه في اللغة العلو والارتفاع. فالشرف هو العلو، والشيء الشريف أي الشيء العالي، وكذلك هو شرعنا. شرعنا مطهر، شرعنا عال عظيم القدر، نسخ الله عز وجل به الشرائع السابقة، نسخ الله عز وجل بشرعنا هذا العالي في قدره وفضله الشرائع السابقة. ثم قال: لم يحد أي لم يعرف ولم يبين ولم يوضح، لأن كلمة الحد معناها في اللغة المنع، وقيل طرف الشيء، هذا لغة. فالمنع منه قولهم للحاجز بين الشيئين حد، ويقال لطرف السيف حد، فهو يستعمل في اللغة لهذين المعنيين، المنع وطرف الشيء. أما معنى الحد في الاصطلاح فقد وصفوه بأنه الوصف الوجيز المحيط بمعناه المميز له عن غيره. هذا التعريف، هذا معنى الحد في الاصطلاح، وصف يوصف به ويكون ذلك الوصف وجيزا، إلا أنه محيط مشتمل لجميع معانيه، مميز له عن غيره ممن لا يندرج تحته. فهل فهمتم البيت الشعري؟ والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. أسأل نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله مما يتعلق بهذا البيت وبالقاعدة الكبرى في الفقه الإسلامي وهي العادة محكمة، أن نذكر شروط العمل بالعرف. العمل بالعرف معتبر لكن بشروط، لكن بشروط. ذكر هذه الشروط جملة من أهل العلم. الشرط الأول أن تكون الواقعة المراد تطبيق العرف عليها خالية من الدليل الشرعي، خالية من الدليل أو البيان الشرعي. والشرط الثاني أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. أن يكون العرف مستمرا مضطردا، يعني مستمرا أو غالبا، ولا يكون نادرا، لأن النادر لا حكم له. وبهذا جزم الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات فقال: العرف غير الأغلبي أو المضطرد لا يعول عليه، يعني لا يلتفت إليه لأنه نادر. الشرط الثالث ألا يتضمن العرف تعطيلا لنص من القرآن أو السنة، بمعنى ألا يكون العرف مخالفا لدليل شرعي كقرآن أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر. وهذا أمر مجمع عليه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. الشرط الرابع أن يكون العرف قائما سابقا للتصرفات، بمعنى أن يكون العرف ثابتا وقبل أن يحدث ذلك الأمر حتى يقاس عليه ويعول عليه، فلا يكون حديث العهد يقول من الساعة الآن العرف كذا كذا، من الآن لا، من الواقع أو الحادثة لا عرف، لكن العرف ما كان قبل، ما كان سابقا للتصرفات. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وحكى الاتفاق على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. الشرط الخامس في العمل بالعرف ألا يعارض بشرط أو تصريح مخالف له. مثال ذلك: لو كان العرف أن نفقات المبيع، نفقات المبيع بمعنى حتى يتم إيصالها إلى بيت المشتري، إذا كان العرف على أن نفقات السلعة حملها وإلى آخره على المشتري، لكن شرط المشتري أن تكون على البائع، فالعمل حينئذ بماذا؟ بالشرط أم بالعرف؟ العرف أن يأخذ المشتري هذه السلعة ويتكفل بها ذهابا إلى البيت أو إلى المكان الذي يريد أن يضعها فيه، لكن سبق العرف ماذا؟ الشرط، فالشرط مقدم على العرف للتصريح به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. الشرط السادس والأخير أن يكون ظاهرا غير خفي لتقاس به أو عليه الأمور، أن يكون ظاهرا غير خفي، لا أن يأتي بعرف لا يعرفه الناس ويقول هذا هو المتعارف عليه. متى هذا المتعارف عليه وهو غير معروف ولا حاصل؟ ربما هذا الشرط ذكره القرافي في كتابه الأحكام. هذه هي شروط العمل بالعرف. العمل بالعرف معتبر، لكن بماذا؟ بماذا؟ بشروط. هذه الشروط التي تقدم ذكرها نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، ذكرنا أمس شروط العمل بالعرف، فما هي شروط العمل بالعرف؟ ما هي شروط العمل بالعرف؟ شروط العمل بالعرف. طيب معين، عندك شروط العمل بالعرف ماذا؟ كيف أن تكون واقعة؟ من الواقع أن تعرف الشروط، أن لا تكون مخالفة لدليل شرعي، أن لا يكون مخالفا لدليل شرعي، طيب، من قرآن أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر. نعم، وهذا أمر متفق عليه. نعم، أن يكون العرف قائما سابقا للتصرفات، لا يكون ناشئا في الحال من ذلك الحين، نعم، أو بعد التصرفات. طيب رائد، من شروط العمل بالعرف أو الاحتجاج بالعرف أن يكون ماذا؟ مضطردا أو غالبا. نعم، أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، وهذا أمر أيضا متفق عليه. وماذا يا خضر؟ قد ذكر هذا. بقي اثنان أو ثلاثة؟ اثنان أو ثلاثة يا بلال، هات واحدا. أن يكون ظاهرا غير خفي، معلوما يعني، أيضا من الشروط. ارفع صوتك. ذكر هذا، أن لا يكون مخالفا لدليل شرعي، فماذا أيضا يا أبا أسامة؟ أن لا يعارض بشرط صريح يخالفه، مثل ماذا؟ هاتي مثالا حتى نعرف أن نقدم الشرط على العرف. مثلا يشترط، يشترط ماذا؟ السلعة، العرف أنها يعني أخذها وتبعاتها إلى البيت تكون على من؟ على المشتري. فإذا اشترط المشتري أن تكون على البائع يقدم ماذا؟ الشرط أم العرف؟ الشرط. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرط أوثق، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: المسلمون على شروطهم. طيب، هذه شروط العمل بالعرف. من مباحث هذه القاعدة الفقهية أن نعرف أقسام العرف، أقسام العرف. العرف ينقسم إلى عدة تقاسيم باعتبارات مختلفة، باعتبارات مختلفة. فباعتبار مجيئه على وفاق الشرع أو خلافه، كونه موافقا للشرع أو مخالفا له، ينقسم إلى قسمين: عرف صحيح، وهو الذي لا يخالف نصا من الكتاب أو السنة ولا يفوت مصلحة راجحة ولا يجلب مفسدة راجحة، فهذا يكون عرفا صحيحا، يكون عرفا صحيحا. كتعارف الناس على دفع ثمن المبيعات باستخدام بطاقات دفع، خذ بطاقة أو خذ ورقة وأعطه، صارت تلك من المعاملات العرفية وهي معتبرة. القسم الثاني: العرف الفاسد، العرف الفاسد، وهو على العكس من العرف الصحيح، أن يكون العرف مخالفا لنص من القرآن أو السنة، أو يكون قد فوت مصلحة معتبرة، أو جلب مفسدة راجحة. فهذا العرف إيش يكون؟ راكدا أو مسافرا أو إيش يكون؟ العرف يكون فاسدا، العرف يكون فاسدا. مثال ذلك: الأعراف التي تتصل بإثبات تعبد لا نص فيها، يقول: تعارفنا على هذه، على عبادة من العبادات لم يرد في الشرع ذكرها. فمثلا يتعارف الناس على موت فلان بماذا؟ بتشغيل القرآن، شغل نجلي يعرفون في موت، فصار القرآن يعني علامة على الموت، موت فلان. هذا يقولون: قد تعارفنا عليه ولا يمكن. يقال: هذا العرف مخالف للشرع، وفي مجال العبادات لابد من الوقوف عند الشرع، لأن العبادات توقيفية. ومثله أيضا الهجر، أخطأ فلان على فلان أو تعدى فلان على فلان، يحكم له بثور، بكبش، ببعير، يحكم له. هذا الهجر يتعارف الناس عليه، لكنه لما دخل في عبادة من العبادات، وهي عبادة ماذا؟ الذبح، عبادة الذبح، كان محرما لا يجوز، ولمخالفته أيضا لنصوص كثيرة من الشرع. فإذا الأعراف تكون فاسدة إذا خالفت نصا أو فوتت مصلحة معتبرة أو جلبت مفسدة راجحة. ويقسم الأصوليون والفقهاء العرف باعتبار القول والفعل إلى قسمين: عرف قولي وعرف فعلي. أي هناك أعراف قولية وهناك أعراف فعلية، تعارف الناس على قول شيء أو على فعل شيء، وهذه بحسبها أيضا. فمثلا تعارف الناس على صباح الخير، تعارف الناس على صباح الخير ونسوا إيش؟ التحية، تحية الإسلام والمسلمين، السلام عليكم، هذا عرف قولي صباح الخير. لكن إن بدل مكان التحية المشروعة كان ذلك ماذا؟ عرفا فاسدا. وإذا لم يبدل مكانه، بمعنى يبدأ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا، ثم يقول صباحكم خير أو صباح الخير، نرجو لكم صباح الخير، صباح خير، فهذا لا بأس به، لا بأس به. لكن أن تقدم التحية المشروعة ولا تبدل أو تنقض. ويقسم الأصوليون والفقهاء العرف باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين: عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام ما اشترك فيه جمهور كثير من الناس من بلدان شتى، من بلدان شتى، في هذه البلدة وتلك والأخرى والرابعة والسادسة، عدة بلدان يتعارفون على شيء، هذا يسمى عرف عام. والعرف الخاص ما اشترك فيه أهل بلد معين، أهل بلد معين. وهذه الأعراف تنزل التنزيل السابق من حيث الفساد ومن حيث الصحة، متى يكون العرف صحيحا ومعتبرا ومتى يكون مردودا وفاسدا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.